الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسأل بعض الإخوة عن حكم التصوير المتحرك كهذه الكاميرا التي تصورنا. وسأجيب عن هذا السؤال إن شاء الله غدا بعد نهاية الدرس، فذكروني، لأنه أشكل الأمر على بعض الإخوة. قالوا: كيف يسمح بالتصوير في المسجد وسأجيب عن هذا السؤال إن شاء الله كما قلت غدا بعد نهاية الدرس، يعني بعد العشاء إن شاء الله، فإن نسيت فذكروني. ثم إننا نواصل شرحنا لما أورده الإمام العلامة المفسر الفقيه السعدي رحمه الله عز وجل في كتابه النافع الماتع منهج السالكين، ونحن نتكلم في كتاب الطهارة. وقد كان الكلام قد وصل بنا إلى ما يحرم على المحدث حدثا أصغر، وقلنا إنه تحرم عليه ثلاثة أمور، ثم ذكرنا ما يحرم على المحدث حدثا أكبر، وقلنا إنه تحرم عليه خمسة أمور، ثم وقفنا عند ما يحرم على الحائض والنفساء، فنقرأ ما ذكره الشيخ في هذا الباب ونعلق عليه. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها. نعم، يعني أن الحائض ومثلها النفساء تحرم عليها ثمانية أمور، الخمسة المتقدمة وهذه الثلاثة. فالحائض يحرم عليها أن تصلي أداء وقضاء، الحائض يحرم عليها أن تصلي أداء، ويحرم عليها أن تقضي الصلوات التي لم تصليها في حال الحيض. وقد ثبت أن النساء كن يؤمرن بقضاء الصوم ولا يؤمرن بقضاء الصلاة، كما في حديث عائشة وغيره من الأحاديث الصحيحة الثابتة. والأمر الثاني أن الحائض ومثلها النفساء يحرم عليها أن تطوف، لما تقدم من اشتراط الطهارة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، غير أن لا تطوفي بالبيت، فمنعها من الطواف بالبيت. ويحرم على الحائض ومثلها النفساء أن تمس المصحف، لما تقدم، ولأنها غير طاهرة. أيضا يحرم على الحائض ومثلها النفساء أن تقرأ شيئا من القرآن ولو من حفظها على مقتضى كلام الشيخ، إلا أن الذي يظهر لي والله أعلم أن الحائض ومثلها النفساء لا يحرم عليها أن تقرأ القرآن من حفظها ولا من المصحف إذا لم تباشره، ولا سيما إذا احتاجت إلى ذلك، كأن كانت معلمة أو كانت طالبة أو كانت تخاف نسيان حفظها أو أرادت أن تحصن نفسها أو تحصن أولادها أو نحو ذلك، لأنه لم يرد في ذلك نص مع كثرة ابتلاء النساء بالحيض، ولو كانت المرأة ممنوعة من قراءة القرآن مطلقا لورد في ذلك نص، ولا يصح أن تقاس على الجنب لأن حدث الجنب يمكن رفعه، أما حدث الحائض فلا تستطيع أن ترفعه فله أمد. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم ما ذكرته من جواز أن تقرأ القرآن من حفظها أو من المصحف من غير مباشرة له، لا سيما عند الحاجة. أيضا الحائض ومثلها النفساء يحرم عليها أن تمكث في المسجد لما تقدم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حتى على إخراج النساء إلى مصلى العيد قال: وليعتزل الحيض المصلى. فإذا كانت الحائض مأمورة بأن تعتزل المصلى وهو دون المسجد فمن باب أولى أن تكون مأمورة بأن تعتزل المسجد. فهذه خمسة أمور تقدمت، أثبتنا منها أربعة، وقلنا إن الخامسة الذي يظهر والله أعلم أنه لا يحرم عليها. وتزيد الحائض والنفساء على هذه الخمسة سادسا، وهو أن الحائض والنفساء يحرم عليهما الصوم أداء ويجب عليهما قضاء، كما تقرر معكم في كتاب الصيام الذي شرحه شيخنا الشيخ عبد السلام السحيمي، وهو شيخي وقد تشرفت بالدراسة عليه. وأما السابع فهو أنه يحرم وطء الحائض والنفثة حتى تطهر وتغتسل، لقول الله عز وجل: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فجعل الله عز وجل حد جواز إتيانهن أن يتطهرن، فنهانا عن قربانهن حتى يطهرن، ثم أباح للرجل أن يأتي امرأته إذا تطهرت. ولاحظ الفرق، نهى عن قربانهن حتى يطهرن فيحصل لهن الطهر، وأباح الإتيان إذا تطهرن. وبهذا نعلم خطأ من قال إن المرأة إذا طهرت جاز إتيانها ولو لم تغتسل، لأن الله عز وجل لم يقل فإذا طهرنا، قال فإذا تطهرنا، وهذا فعل، فأتوهن من حيث أمركم الله. وأما الثامن فهو ليس فعلا للحائض والنفس لكنه متعلق بهما، وهو أنه يحرم تطليق الحائض والنفس. نعم التطليق لا تفعله الحائض، لكن يحرم أن تطلق، يحرم على الزوج أن يطلقها حال الحيض، لأن تطليق المرأة حال الحيض والنفاس بدعة، فهو طلاق بدعي. لكن إن حصل هل يقع؟ هذا اختلف فيه أهل العلم، لحديث قصة ابن عمر رضي الله عنهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: مره فليراجعها، مره فليراجعها. فبعض أهل العلم قالوا إنه لا يقع لأنه جاء في الحديث ولم يعدها شيئا، ولم يعدها شيئا. وبعض أهل العلم قال إنه يقع، وهو الأظهر عندي والله أعلم أنه يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مره فليراجعها. والمراجعة لا تعرف في الشرع إلا بعد تطليق، المراجعة هذا المصطلح وهذا اللفظ لا يعرف في الشرع إلا بعد تطليق، ومقتضى هذا أنه قد وقع الطلاق ولكنه أمر بأن يراجعها. وأما ما جاء أنه لم يعدها شيئا فليس من لفظ الحديث، وإنما هو مدرج، وإنما هو مدرج. هذا الذي يظهر لي، وإن كان من علمائنا الأفاضل الكبار من يختار أن الطلاق في حال الحيض لا يقع، وهذا يأتي تحقيقه إن كتب الله لنا شرح الكتاب في كتاب الطلاق إن شاء الله عز وجل. وأنا أسعى لأن نشرح هذا الكتاب إن شاء الله في مسجد الجامعة في العام القادم بحول الله وقوته، وأسأل الله أن يكتب لذلك القبول. نعم. قال رحمة الله عليه: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره. لما تكلم الشيخ عن الحيض، عن الحائض والنفتاء، بين المراد بالحيض، كأن سائلا سأله قال: ما الحيض؟ أنت تقول أنه يحرم على الحائض كذا وكذا وكذا، فما الحيض؟ فبين الحيض. والحيض في اللغة السيلان، تقول العرب حاضت الشجرة، حاضت الشجرة يعني إذا سالت، ويقال حاض الوادي إذا سال. وهذا مهم، لأن هذا المعنى ملحوظ في المعنى الشرعي، فالحيض من صفته السيلان، من صفته السيلان، فهو ملحوظ في المعنى الشرعي. وفي اصطلاح العلماء الحيض دم طبيعة يرخيه رحم المرأة من قعره في أيام معلومة إذا بلغت، دم طبيعة، طبيعة يعني أن الله كتبه على بنات حواء، فسببه طبيعة المرأة، سبب طبيعة المرأة، فهو يأتي كل امرأة إلا من كانت مريضة. دم طبيعة يرخيه رحم المرأة من قعره، هذا لإخراج دم الاستحاضة، فإن دم الاستحاضة إنما هو عرق وليس من قعر الرحم، كما أنه أيضا ليس دم طبيعة. في أيام معلومة، فالحيض باتفاق العلماء لا بد له من أيام معلومة، ولا يكون في كل الأيام، الحيض لا يكون في كل الأيام كما سيأتينا إن شاء الله، لأنه إذا أطبق الدم على المرأة فسيكون منه حيض ومنه استحاضة. والحيض كتبه الله على بنات حواء، وفيه حكم عظيمة، ونحن يا إخوة نعتقد اعتقادا جازما أنه ما من فعل لله ولا حكم لربنا سبحانه وتعالى إلا وفيه حكم عظيمة قد نعلمها وقد تخفى علينا لحكم عظيمة، فسبحان ربنا الحكيم. وهذا المقدار يا إخوة هو الذي يكفي المؤمن للامتثال، فإذا أمر المؤمن فإنه يعتقد أن في هذا الأمر مصلحته، ويكفي هذا المقدار للامتثال. أمر الله الرجال بإعفاء اللحى، هنا نعتقد اعتقادا جازما لا شك عندنا فيه أن مصلحة الرجال في إعفاء اللحى، وقد نعلم عين المصلحة وقد لا نعلمها، لكن جنسها عندنا معلوم. وهكذا في سائر الأحكام وفي سائر الأفعال، فالحيض له حكم عظيمة، منها كما قال العلماء أنه غذاء للجنين حال كونه في الرحم، ولذا قل أن تحيض الحامل، بل وقل أن تحيض المرضع، ومن حكمه أيضا إفراغ الرحم من بقايا انكماش بطانة الرحم إذا لم يحدث التلقيح للمرأة. فسبحان ربنا الحكيم العليم. قال الشيخ: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. هنا يا إخوة يشير الشيخ إلى أن المرأة تصيبها دماء كثيرة، فليس دما واحدا، لكن الأصل في الدم الذي يخرج من المرأة أنه حيض. فإذا كان يخرج من المرأة دم فالأصل أنه حيض. طبعا الفقهاء ذكر بعضهم أن المرأة يصيبها دم الحيض، ويصيبها دم الاستحاضة، ويصيبها دم النفاس، ويصيبها دم فساد. يصيبها دم فساد، أربعة دماء، والأصل في الدماء الحيض. قال الشيخ: بلا حد لسنه. الحيض له سن؟ يعني بلا حد لسن المرأة، بلا حد لسن المرأة. هنا يشير الشيخ لمسألة معروفة وهو تقدير السن، هل الحيض لا يأتي إلا في سن معلومة أو لا؟ والصحيح أنه لا حد لسنه، بل مرتبط بالدم بصفاته المعلومة. فإذا نزل الدم على المرأة بصفاته المعلومة فهو حيض، ولو كانت دون تسع سنين، ولو كانت دون تسع سنين، ابنة السبع سنين إذا نزل عليها الدم بصفاته المعروفة فهي حائض وقد بلغت. حتى لو قال الأطباء إن فيها خللا هرمونيا فهي حائض، ما دام أن الدم قد نزل بطبيعته بصفاته المعلومة فقد حاضت. طيب الآن يقولون إن الأطباء إذا نزل الدم من الفتاة الصغيرة يعطونها حقنا تتحكم في الهرمون فيرتفع الدم إلى سنتين أو ثلاث سنين أو أربع سنين. نقول هنا: إذا نزل الدم منها على طبيعته المعلومة في الحيض فقد بلغت ولحقتها أحكام البالغ، من جهة وجوب الصلاة، من جهة وجوب الصوم، من جهة وجوب الحجاب، ولو كانت بنت سبع سنين. فإذا ارتفع الدم لا يرتفع التكليف، لكنها تكون طاهرا، لأنه سيأتينا إن شاء الله أن العبرة بوجود الدم وعدم الدم. فإذا لم يوجد الدم تصلي وتصوم ولو كان ذلك مستمرا. فينبغي أن يتنبه لهذا يا إخوة، لأن في هذا الزمان وجدت أدوية حقن تعطى المرأة ترفع الدم لمدة سنتين ثم قد يجدد مرة أخرى. نقول هنا: أما جواز هذا الفعل فهذا يرجع إلى الأطباء، إذا كان هذا في صالح المرأة فهو جائز، أعني وضع الحقن، لكن البلوغ قد حصل، فالبلوغ لا يرتفع بارتفاع الدم. فالصواب أنه لا حد لسن المرأة في الحيض، لا بالابتداء ولا بالانتهاء. فلو بلغت المرأة 50 عاما ولا زال دمها ينزل عليها فهو حيض ولو بلغت 60، وإن كان ذلك قليلا، لكن ما دام أن الدم ينزل عليها بصفاته المعتادة فهو حيض. أيضا هنا أشير إلى أن بعض النساء الآن قد يتناولن بعض الأدوية بعد سن 50، وكما يقال بعد سن اليأس، وبعد أن انقطع عنها الدم 4 سنين 5 سنين، تتناول دواء يغير في الهرمونات فيعود دم الحيض إليها بصفاته المعلومة، فهنا تعود إلى كونها حائضا. وهذا الصواب من أقوال أهل العلم في هذا. لما؟ لأنه لا دليل على التحديد، والله عز وجل قد ربط الأحكام بهذا الدم، فحيثما وجدناه أثبتنا حكمه. قال الشيخ: بلا حد لسنه ولا قدره، أي أنه لا حد لقدر الدم، فلا يقدر بدفعة ولا دفعات، بل العبرة بوجود الدم قليلا كان أو كثيرا. ولا حد لقدر أيامه، فليس لأيامه حد أقلي ولا حد أكثري، فقد تحيض المرأة نصف يوم، قد تحيض المرأة نصف يوم يأتيها الدم وينقطع في نصف النهار ثم لا يرجع، تجف وتحصل لها الطهارة. وقد تحيض المرأة 15 يوما، والصواب أنها قد تحيض 20 يوما، ما لم يطبق عليها الدم بأن يكون في الشهر كله أو في أكثره، فإن أطبق سيأتي حكمه إن شاء الله عز وجل. قال الشيخ: ولا تكرره، أي أن الحيض قد يتكرر على المرأة في الشهر الواحد مرتين، فقد يأتي الحيض المرأة في أول الشهر ثم يأتيها في آخر الشهر في شهر واحد. خلاصة الكلام أن العبرة في الحيض بوجود الدم بصفاته المعلومة لونا وكثافة ورائحة كما يعلم النساء، فمتى وجد كان حيضا وأخذ أحكام الحيض. طيب، هنا مسألة مفيدة لطلاب العلم أشير إليها يا أخوة. والنساء مشاكلهن كثيرة، ومشاكلهن في الحيض كثيرة، فأقول يا إخوة، إنما خالف العادة ينبغي التحفظ فيه والتثبت، ولا يعجل طالب العلم في الفتوى فيه. يعني لو أن امرأة جاءت ودعت وقالت إنها تحيض نصف يوم ثم ينقطع عنها الدم، فإنه ينبغي أن يتثبت طالب العلم منها حتى يعلم أن الطهر قد حصل، لأن بعض النساء تظن أن الحيض هو الدم الكثير، فإذا ذهب الدم الكثير واستمرت الكدرة والصفرة تظن أنها طهرت، فلا بد من التثبت حتى يعلم طالب العلم أن الطهر يعني قد حصل. نعم. قال رحمة الله عليه: إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. يقول الشيخ: الأصل في الدماء التي تصيب المرأة أنها إلا إذا أطبق الدم على المرأة في الشهر كله، فترى دما من أول الشهر إلى آخر الشهر، أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا، يعني في أغلب الشهر، فيصيبها 25 يوما 26 يوما وينقطع 4 أيام أو نحو ذلك، فهنا فإنها تصير يعني مستحاضة، بمعنى هل يكون دمها كله استحاضة؟ الجواب لا، وإنما المقصود أنها تصير حائضا في بعض الشهر مستحاضة في بقيته، على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله. نعم. قال رحمة الله عليه: فقد أمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7، والله أعلم. نعم، هنا قد يسأل سائل فيقول: تقولون إن المرأة إذا أطبق عليها الدم أو كان غالبا تكون حائضا في بعض الشهر مستحاضة في بعضه، فكيف تعرف المرأة هذه حيضها من استحاضتها؟ كيف تعرف أيام حيضها من أيام استحاضتها؟ فالشيخ يقول: إن السنة دلت على أن المرأة في هذه الحال لها أحوال. الحالة الأولى أن تكون لها عادة معلومة قبل أن يصيبها هذا، بمعنى أنها مثلا كانت تحيض 7 أيام من أول الشهر، أنها كانت تحيض 7 أيام من أول الشهر، ثم بعد سنة، بعد سنتين، بعد 3 سنين أصبحت مستحاضة، بمعنى أطبق عليها الدم. فهذه المرأة تعرف أيام حيضها بأيام عادتها السابقة، فنقول لها: أنت في 7 الأيام الأول من الشهر حائض، فإذا مرت هذه الأيام 7 فاغتسلي. ثم يكون ما زاد على ذلك استحاضة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، رواه مسلم. أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، يعني في السابق. وقال أيضا: لتنظر عدد الليالي عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة. لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة، رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي، وصححه جمع من أهل العلم منهم الإمام الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، وهذا في الصحيحين. إذن هذه الحالة الأولى وهي حالة سهلة. الحالة الثانية أن لا يكون للمرأة عادة سابقة معلومة، بل المرأة مبتدأة هكذا منذ أن عرفت الدم، والدم يأتيها في كل الشهر، فلا تعرف لها عادة سابقة، ولكنها مميزة للدم، بمعنى أن دمها يختلف، فهناك من دمها ما فيه صفات دم الحيض، وهناك من دمها ما فيه ما لا تكون فيه صفات دم الحيض، فتعمل بالتمييز. فإذا رأت صفات دم الحيض فهو حيض، فإذا ذهبت هذه الصفات فهو استحاضة. والصفات يقول العلماء إنها تتعلق باللون مثلا، فلون دم الحيض يميل إلى السواد، يميل إلى السواد، ولون دم الاستحاضة كسائر الدماء المعلومة كلون دماء الجروح كلون دماء الجروح. أيضا تتعلق بالرقة والسخن، فدم الحيض تخين غليظ، تخين غليظ، ودم الاستحاضة رقيق كسائر الدماء. أيضا يتعلق بالرائحة، فدم الحيض له رائحة متميزة كريهة تعرفها النساء، وأما دم الاستحاضة فرائحته كسائر الدماء. أيضا هناك صفة مهمة، وهي أن الصفة أيضا تتعلق بالتخثر، فدم الحيض لا يتخثر لا يتجمد، سبحان الله، لا يتخثر كالدماء لا يتجمد، بخلاف دم الاستحاضة فهو كسائر الدماء يتخثر ويتجمد. فهذه الصفات. فإذا كان دم المرأة هكذا يتمايز فإنها تعمل بالتمييز. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، وفي رواية يعرف، يعرف يعني تعرفه النساء، فهو دم أسود تعرفه النساء، يعرف يعني له رائحة مميزة. فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق. رواه أبو داود والنسائي وحسنه الألباني. والحالة الثالثة أن تكون المرأة مبتدأة ولا يتميز دمها، وهذه المرأة مشكلة، فليس لها عادة ولا تمييز، فما الحل في هذه الحال؟ كما قال الشيخ: ينظر إلى الأغلب من عادات النساء. طيب، هل ترجع إلى الأغلب من عادات النساء مطلقا، أو ترجع إلى الأغلب من عادات نسائها؟ هل ترجع إلى الأغلب من عادات النساء في الدنيا؟ والمعلوم أن الأغلب من عادات النساء في الدنيا أنهن يحضن من 6 أيام إلى 7 أيام فقط، هذا غالب حيض النساء. أو ترجع إلى الغالب من عادات نسائها، أمها وعمتها وخالتها وأخواتها ومن حولها من النساء، فتنظر. وتظهر فائدة هذه المسألة: إذا كانت المرأة تعيش في بيئة النساء فيها يحضن 10 أيام في الغالب، فهل تتحيض 10 أيام أو تتحيض 6 أيام أو 7 أيام؟ وهذه مسألة اجتهادية، وقد قال العلماء بكل، ولكل قول من القولين نظر صحيح في الدليل، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنها تنظر إلى عادات نسائها، تنظر إلى عادات نسائها. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة كما تحيض النساء وكما يطهرن، لميقات حيضهن وطهرهن. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. انتبهوا معي في الحديث يا أخوة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحيضي 6 أيام أو 7 أيام. هنا سيقوم أحد الإخوة ويقول كيف تقول ترجع إلى الأغلب من عادات قريباتها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تحيضي 6 أو 7 وأن تقول ترجع إلى عادات قريباتها ولو بلغت 10؟ نقول هذا صدر الكلام هو دليل القول إنها ترجع إلى الأغلب من عادات النساء لأنه الأغلب، ولكن لننتظر. تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، في علم الله قال بعض العلماء يعني في حكم الله، يعني هذا حكم الله. وقال بعض العلماء في علم الله يعني الله أعلم بحقيقة حيضك، ولكن هذا هو الحكم، لا زال الدليل قائما علينا. ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 23 ليلة. متى؟ إذا تحيضت 7 أو 24 ليلة. متى؟ إذا تحيضت 6. فائدة على الهامش. هذا دليل يا إخوة على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، أنه ليس المقصود بالحساب الحساب العددي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسب. ومن هذا الحديث 7 زائد 23 30 و6 زائد 24 30. فالمقصود بالحساب الحساب المتكلف، حساب النجوم ونحو ذلك كما قرره بعض المحققين. طيب لا بس، لا زال الدليل قائما علي. كما تحيض النساء وكما يطهرن، هذه العلة، هذه العلة. ما هي علة هذا الحكم؟ كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر العدد المعلوم علله بالعلة المعلومة، فإذا تغيرت العلة تغير الحكم، لأن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما. فإذا وجدنا أن الغالب على النساء أنهن يحيضن 10 أيام قلنا تحيضي 10 أيام كما تحيض النساء وكما يطهر لميقات حيضهن وطهرهن. هذا أظهر عندي والله أعلم، لأن تعليق الحكم بالعلة دليل على دورانه. وإن كنت أقول إن القول الثاني قول قوي وله حظه من الدليل. نعم. قال رحمة الله عليه كتاب الصلاة، قال تقدم أن الطهارة من شروطها. بعد أن فرغ الشيخ من الكلام عن مقدمة الصلاة ومفتاحها الذي هو الطهارة، شرع في الكلام عن الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي آكد الأعمال وأشرفها، شرفها الله بأن فرضها على نبيه صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان وصل إليه بشر، ففرضها على النبي الشريف صلى الله عليه وسلم في الزمان الشريف في المكان الشريف في ليلة الإسراء والمعراج في أعلى مكان وصل إليه بشر، فرضها على نبيه صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. وكل هذا يدل على شرف الصلاة، وإنك لتعجب أيما عجب، كيف يدعى أن مسلما يعلم شأنها ثم يتركها تكاسلا وفي قلبه إيمان؟ لا أعتقد هذا، وإنما قد يقع هذا ممن لم يعرف شأن الصلاة، كمن أسلم ولم يعلم شيئا عن الأحكام. أما من نشأ في ديار المسلمين وهو يعلم شأنها وشرفها وعلوها ثم يتركها تكاسلا تركا مطلقا وفي قلبه إيمان، فلا أعتقد هذا ولا أقول به. بل من ترك الصلاة عالما بها وبشأنها فهو خارج عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها، حتى كانت تفيض في صدره وتتلجلج في صدره ولا يفيض بها لسانه، يعني إلى أن عجز صلى الله عليه وسلم عن الكلام وهو يوصي بها. وكل هذا يدل على علوها. والصلاة في اللغة الدعاء، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي. بعض العلماء حمل على حقيقته، قال فليتشاغل بالصلاة، يعني يحضر الوليمة فإذا قاموا للأكل يقوم يصلي. لكن الذي عليه المحققون وهو الصواب أن المقصود بالصلاة هنا الدعاء، وهو معناها اللغوي، يعني فليدعو لهم، يحضر الوليمة ويدعو لهم ويعتذر بأنه صائم. والصلاة في الشرع عبادة معلومة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. نعم. قال رحمة الله عليه: تقدم أن الطهارة من شروطها، ومن شروطها دخول الوقت. نعم، بدأ الشيخ الكلام عن الصلاة بالكلام عن شروطها، وقد تقدم معنا يا إخوة معنى الشرط، وقلنا إن الشرط خارج عن الماهية، فلما كان خارجا عن الماهية كان كالمقدمة للصلاة. ولذلك بعض الفقهاء يعنون للشروط بماذا؟ بمقدمات الصلاة، بمقدمات الصلاة. وقد تقدم معنا أن الطهارة من شروط الصلاة، وقد ذكرنا الدليل على ذلك، وقلنا إن هذا الشرط شرط لكل صلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة، كل صلاة لا بد فيها من الطهارة. وتقدم معنا يا إخواني أن الطهارة هنا تشمل رفع الحدث وإزالة النجاسة، فمن شروط صحة الصلاة أن يكون الإنسان متطهرا رافعا للحدث، متطهرا في بدنه، متطهرا في ملبسه، ويصلي في مكان طاهر. نعم. قال والأصل فيه، قال ومن شروطها دخول الوقت، ومن شروطها دخول الوقت، هذا شرط لكل صلاة يا إخوة، هذا شرط للفرائض، لأنها هي المحددة بوقت وليس شرطا لكل صلاة. فالصلاة كتاب موقوت، كما قال ربنا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضة مؤقتة، فلها وقت معلوم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات كما بين الشيخ رحمه الله، حيث قال: قال رحمة الله عليه والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول الوقت وآخره، وقال: يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، رواه أحمد والنسائي والترمذي. نعم، هذا الحديث يا إخوة يبين أن الصلاة لها وقت يبتدأ وينتهي، فلها أول ولها آخر، والصلاة بين الأول والآخر، فهذا أصل في أصل الوقت. ثم وقد أجمع المسلمون على هذا، ثم يفصل هذا في الأحاديث الأخرى. نعم. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث أصل في تفصيل أوقات الصلوات. فوقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. طيب زوال الشمس متى يكون؟ زوال الشمس يكون إذا توقف ظل الشيء المرتفع عن النقص وبدأ في الزيادة. نعم يا إخوة، الشمس إذا طلعت يصير للشيء المرتفع ظل نحو المغرب، وكلما ارتفعت الشمس نقص هذا الظل، فإذا زالت الشمس توقف الظل عن النقصان، فإذا مالت عن كبد السماء بدأ في الزيادة. هنا يبدأ الزوال، فيبدأ وقت الظهر. واليوم يمكن أن يعرف بالساعة. كيف يعرف بالساعة؟ بأن يقسم اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها نصفين، من طلوع الشمس ليس من الفجر، من طلوع الشمس إلى غروبها يعرف، ثم يقسم نصفين. فإذا جاء النصف، انتهى النصف الأول وبدأ النصف الثاني، فهذا هو الزوال، فهذا هو الزوال. ويستمر وقت صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ثم يبدأ مباشرة وقت العصر. وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس بينهما برزخ، فإذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر كما هو ظاهر هذا الحديث، حتى تصفر الشمس، يعني حتى ينكسر ضوءها فيبدأ يكون باهتا، يبدأ يكون باهتا، فهذا الاصفرار. وهذا كما يقول العلماء وقت الاختيار للعصر، وقت الاختيار. أما وقت الاضطرار فيستمر إلى غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، وفي رواية فقد أدرك العصر، وهذا في الصحيحين، وهذا في الصحيحين. إذن يا إخوة نقول يحرم على المؤمن أن يؤخر العصر عن اصفرار الشمس، يحرم عليه هذا إلا إذا كان لعذر، كأن غلبه النوم أو اشتغل بمصلحة لا بد منها، فإنه يكون مضطرا فيكون الوقت إلى الغروب. أما تأخير الصلاة، صلاة العصر، إلى قبيل الغروب من غير عذر فليس من صفات المؤمنين، وإنما من صفات المنافقين، يؤخر أحدهم الصلاة حتى لا يبقى منها إلا قليلا قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، كما في صحيح مسلم، كما في صحيح مسلم. فليتنبه لهذا الأمر. ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، من غروب الشمس يعني من تحقق الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر، وهو أمر معروف يشاهد في الأفق، وتختلف مدة وقت المغرب باختلاف الفصول، فقد تطول وقد تنقص، فليس له وقت يعني دائم. حتى قال بعض أهل العلم إن وقت المغرب قد يمتد في بعض الفصول لأن يمتد إلى ساعة، قال بعض أهل العلم إن وقت المغرب قد يمتد في بعض الفصول إلى ساعة، وقد يمتد هذا في بعض البلدان وقد رأيناه يمتد إلى ساعة وإلى أكثر من ساعة وأنت ترى الشفق الأحمر لم يغب. وفي بعض البلدان وقد حكي لنا ولم نره يخرج الشفق ثم يغيب، يخرج الشفق ثم يغيب مباشرة، والوقت معلق بهذا. ووقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر يعني من خروج وقت المغرب إلى منتصف الليل. طيب، هل للعشاء وقت اختيار ووقت اضطرار كما للعصر؟ أقول هذا محل اجتهاد، وبعض أهل العلم يقول بهذا، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه ليس للعشاء وقت اضطرار، بل وقت العشاء ينتهي بنصف الليل. بعض أهل العلم يقول إن العشاء له وقت اضطرار، ما الدليل؟ يقولون الدليل أنه لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى، فلا يخرج وقت العشاء حتى يدخل وقت الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، رواه مسلم في الصحيح. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، قالوا هذا يشمل العشاء بعمومه. فنقول والله أعلم إن هذا الحديث عام، والحديث الذي ذكره الشيخ خاص، والخاص مقدم على العام، كما أن الفجر لا تتصل بالظهر، كما أن الفجر لا تتصل بالظهر. إذن نقول إن صلاة الفجر لها خاصية بين الصلوات، ما هي هذه الخاصية يا أخو؟ من يستطيع أن يستنبطها؟ نعم، لا تتصل بصلاة قبلها ولا بعدها. صلاة الظهر لا تتصل بصلاة قبلها لكنها تتصل بصلاة بعدها، صلاة العصر تتصل بما قبلها وما بعدها على ما عرفنا من وقت الاختيار ووقت الاضطرار، صلاة المغرب تتصل بما قبلها وما بعدها، صلاة العشاء تتصل بما قبلها ولا تتصل بما بعدها، صلاة الفجر من بين الصلوات لا تتصل بما قبلها ولا تتصل بما بعدها على الصحيح من أقوال العلماء. ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق، وهو الفجر الثاني، وهو ضوء معترض بخلاف الفجر الكاذب فإنه طولي، أما الفجر الصادق فضوء معترض يمتد من الشمال إلى الجنوب إلى طلوع الشمس، فيستمر وقت الفجر إلى طلوع الشمس. نعم. شيخنا في المصحف هذه عبد الله بن عمر، الحديث المصحف هذه عبد الله بن عمر، عندكم عبد الله بن عمر؟ نعم صحيح. الأخوان قال رحمة الله عليه: ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه. نعم، الصحيح من أقوال العلماء أن من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد أدرك الوقت وكانت صلاته أداء، للحديث الذي ذكره الشيخ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، يعني فقد أدرك وقت الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهذا متفق عليه كما تقدم. لكن الواجب على المسلم أن يوقع الصلاة كاملة في الوقت، هذا الواجب عليه. لا يجوز للمسلم أن يتراخى حتى لا يبقى إلا وقت ركعة، بل الواجب على المؤمن أن يوقع الصلاة كلها في الوقت مع تمكنه من أدائها على الوجه المطلوب. فإن أخرها حتى أدرك ركعة فإنه يأتم للتأخير ويكون مدركا للوقت. فنقول يا إخوة: لا يحل تأخير الصلاة أو بعضها عن وقتها إلا لعذر، إلا لعذر، وسيبينه الشيخ. فقال: قال رحمة الله عليه: ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. نعم، يعني كما تقدم معنا يجب على المؤمن أن يوقع الصلاة كاملة في وقتها، فلا يحل له أن يؤخرها عن وقتها أو يؤخر بعضها عن وقتها إلا لعذر. فإذا كان هنالك عذر يبيح الجمع فله أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلى وقت الثانية التي تجمع معها، فيجوز أن يؤخر المغرب إلى وقت العشاء، ويجوز أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر، ولا يجوز أن يؤخر الفجر إلى الظهر كما يحصل في الإجازات. بعض الناس في الإجازات وهم مقيمون يصلون الفجر مع الظهر، هذا ما يجوز حتى بعذر. فكيف ولا عذر؟ إذا أخر الظهر ليجمعها مع العصر أو المغرب ليجمعها مع العشاء وكان يباح له الجمع فلا إثم عليه. طيب، ما هو عذر الجمع؟ عذر الجمع هو الحاجة المعتبرة شرعا، هو الحاجة المعتبرة شرعا، كاشتغال بمصلحة عامة لا بد منها، أو اشتغال بعمل يحتاج إليه كالطبيب يشتغل بعملية وهذه العملية لا يمكن فصل وقتها وتستمر ساعات، فقد يحتاج للجمع، ويدخل في ذلك السفر، فالسفر حاجة ابتداء، والمطر والمرض، ولعله يأتي إن شاء الله تعليق على هذا. نعم. قال رحمة الله عليه: والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يسق. نعم، من أفضل الأعمال وأجلها وأدلها على قوة الإيمان وعلى محبة عبادة الرحمن أن يبادر المؤمنون إلى أداء الصلاة في أول وقتها محبة لربهم وتقربا إلى ربهم. من علامات قوة الإيمان يا إخوة أن ترى في نفسك حب المبادرة إلى الصلاة، وإذا رأيت في نفسك تكاسلا في المبادرة فاعلم أن في الإيمان نقصا يحتاج إلى علاج. أقول من أسف أنه يلحظ على طلاب العلم وأنا منهم أنهم يتأخرون عن المبادرة إلى الصلاة، فنحن في زمن نجد العوام أكثر مبادرة إلى الصلاة من طلاب العلم، ولا أعمم ولكنه أمر ملحوظ. هنا يا إخوة يجب أن نقف مع أنفسنا وقفة وأن نراجع أنفسنا يا إخوة، والله أحق الناس بالاهتمام بالعبادة وبما شرع على الإطلاق هم من يعتقدون الاعتقاد الذي لا بد منه، وهو أن منهج السلف أسلموا وأعلموا وأحكموا، وأنه الدين الذي ينبغي أن يتمسك به. فما أحرانا لأن نقتدي بسلفنا بالاهتمام بالمبادرة، وأن نحرص على أن إذا سمعنا النداء نبادر إلى الصلاة، وأن يرانا الناس من الأوائل في المسجد. لنكون قدوة صالحة لهم. نقول إن المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها من أعظم العبادات. نعم أيها الإخوة، أقول بارك الله فيكم إن المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت من أعظم الأعمال ومن أعظم العبادات، يدل على ذلك الأثر والنظر. أما الأثر فإن الله عز وجل قال: فاستبقوا الخيرات، والصلاة من أجل الخيرات، فالمبادرة إليها في أول الوقت من استباق الخيرات، من الاستباق للخيرات. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على أداء الصلاة في أول وقتها، فسأله مثلا ابن مسعود رضي الله عنه: أي العمل أحب إلى الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. متفق عليه، يعني في أول وقتها، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك مثلا أنه ثبت في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة، حتى إنهم يذهبون إلى رحالهم في أقصى المدينة والشمس حية لم ينكسر ضوءها، وهذا في الصحيحين. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا وجبت الشمس، يعني إذا غربت الشمس عند تحقق غروبها، وهذا أيضا في الصحيحين. وأما النظر فلأن المبادرة أسرع لإبراء الذمة، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فحاله يتقلب، وما أسرع ما يمرض الإنسان. فقد يكون في أول الوقت نشيطا قويا صحيحا، ثم يحصل له عارض يمنعه من أداء الصلاة، بل قد يموت. فالإنسان لا يدري هل يخرج الكلمة أو لا يخرجها. والقاعدة أنه كلما كان أسرع في إبراء الذمة فهو أولى، كلما كان أسرع في إبراء الذمة فهو أولى، إلا ما كانت له فضيلة خاصة كما سيأتي، وهو في مسألة العشاء ومسألة الظهر في الإبراد، حيث قال الشيخ قال إلا العشاء إذا لم يشق. نعم، يعني أن المستحب في صلاة العشاء تأخيرها عن أول الوقت إلى ثلث الليل، وهنا حكمة، وهي أن الأصل في الإنسان أنه إذا جاء العشاء يحب النوم، هذا الأصل في الفطرة، بخلاف ما حصل عندنا نحن الآن، تلوثت فطرنا. لكن لو نظرت إلى أهل الأرياف وكذا تجد أنهم إذا جاء العشاء يكادون ينامون قبل الصلاة، هذه أصل فطرة الإنسان. فإذا أخر الإنسان الصلاة إلى ثلث الليل فإنه قدم المشروع على ما تحبه نفسه، وهذا دليل على كمال الإيمان وعلى محبة عبادة الرحمة. فمن هنا كان تأخير العشاء إلى ثلث الليل أولى ما لم يشق، فإن شق التأخير فالتعجيل أولى ما لم يترتب على ذلك، أعني التأخير ترك الجماعة، فلا يشرع لشباب أن يجتمعوا للتأخير ويترك الصلاة مع جماعة المسلمين. يعني بلغني أن بعض الناس يقول نحن نصلي جماعة في البيت لنحصل الفضيلة فنؤخر العشاء إلى ثلث الليل، هؤلاء يعجلون. نقول هذا لا يجوز، من سمع النداء فليجب، وهذا واجب، فلا تقدم الفضيلة على الواجب، بل يقدم الواجب على تلك الفضيلة. إذا نقول ما لم يشق أو تقام صلاة الجماعة، فإن شق فالتقديم أولى، وإن أقيمت صلاة الجماعة فالتقديم أولى، بل هو واجب، بل هو واجب. لما جاء في حديث أبي برزة الذي تقدم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء، متفق عليه. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه أنه قال إذا رآه مجتمعوا عجلا حتى لا يشق عليه، وإذا رآهم أبطأوا أخر، وهذا أيضا متفق عليه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تأخر ليلة حتى ذهب عامة الليل، فقام إليه عمر فقال يا رسول الله نام النساء والصبيان، يعني كأنه يقول تأخرت يا رسول الله ولكن بالكناية، نام النساء والصبيان، فخرج صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء، وقال إنه لوقتها، يعني الأفضل، لولا أن أشق على أمتي، متفق عليه. فهذه أدلة واضحة على أن تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إلا إذا شق. وهذه السنة يا إخوة يستوي فيها الرجال والنساء، أعني أن تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل، ومن يصلي في بيته ومن يصلي في المسجد كذلك. فإذا كان لا يشق على أهل القرية أن يؤخروا صلاة العشاء إلى ثلث الليل فالأفضل أن يؤخروا ذلك في مسجدهم، فإن شق عليهم فالأمر كما ذكرنا. نعم. قال: وإلا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. نعم، يعني أن الأفضل الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. وهذا الأمر يجب أن يقف معه المؤمن يا إخوة. نحن في هذه الأيام يؤذينا الحر، ومع المكيفات أيضا نتأذى من الحر، وهذه الشدة للحر مجموعة إنما هي من فيح جهنم، فكيف بعذابها والعياذ بالله. والمؤمن يتعظ بما يمر به من الأحداث، فينبغي أن نتفكر في هذا يا إخوة. والسلف كانوا يتفكرون ويتعظون، وثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال: أبرد. ثم أذن لما ساوى الظل التلول. متفق عليه. والأذان هنا ذكر بعض أهل العلم أن المقصود به الإقامة، لأن الإقامة تسمى أذانا، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وهذا مستحب في الحضر والسفر، ولمن يصلي وحده ومن يصلي في الجماعة، ولمن يصلي في بيته كالمرأة والمعذور، ومن يصلي في المسجد. لكن هنا أمر مهم للإمام في أحوال الصلاة كلها، وهو أنه ينبغي للإمام أن يراعي أحوال المؤمنين فما كان أرفق بالمأمومين فهو أفضل في الوقت في التطويل، كما سيأتينا إن شاء الله في صفة الصلاة أو نحو ذلك. ولعلنا نقف هنا لنكمل غدا إن شاء الله، وغدا بحول الله وقوته سنبدأ بعد المغرب، ثم أستمر بعد العشاء إن شاء الله، وسأستمر حتى تقول قف بلسان المقال أو بلسان الحال. فإذا قلتم قف وقفنا إن شاء الله في ليلة الغد. الإخوان الحقيقة يريدون إغرائي بتوزيع الكتب، فجاءوا بتخصصي القواعد الفقهية، جاءوا بكتاب في القواعد الفقهية لعلي أن أسأل تعصبا للتخصص الذي عرفت به، فلا بأس أن نسأل. فأقول يا إخوة، الحائض تحرم عليها 8 أمور. هناك واحد من هذه 8 رجحنا أنه لا يحرم عليها. طيب، سبق شاركت معي ولا لا؟ طيب، قراءة القرآن من حفظها أو من المصحف من غير مباشر. طيب، اذكر دليلا واحدا على أن الحائض يحرم عليها أن تمكث في المسجد، دليل واحد. طيب، ماذا ورد؟ وليعتزل الحيض المصلى. نعم. طيب، المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها من أفضل الأعمال، اذكر دليلا واحدا على هذا. نريد أن نأخذ من الإخوة اللي في الأمام هناك الأخ. نعم نعم نعم نعم نعم. لا أنت يا أخ. نعم. اي وفيه نعم احسنت. اعطوا يا اخوي الكتاب. اسال الله لي ولكم التوفيق.